حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به، وقد قيل كانت رؤيا نوم، وقيل المراد أن الله سبحانه أراه في المنام، أراه في المنام مصارع قريش في بدر. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، والفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ثم يقول ينبت فيها الشجر، يعني كيف هذه تحرق الحجر وينبت فيها الشجر، يعني فتنة لهم. وروي أن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه تزقموا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي نخوفهم بالآيات فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وكان السجود جائزا لكن نسخ في أمتنا، فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، أي فأبى وتكبر عن السجود لآدم زاعما أنه أفضل منه لأنه مخلوق من عنصر النار، من عنصر النار، والنار بزعمه أفضل من الطين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال أرأيتك، أي أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته فأمرتني بالسجود له؟ أرأيتك هذا الذي كرمته علي، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، إذا أبقيتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال كما يحنك الفرس إذا جعل في حنكه الرسن، تعرف الفرس لما يوضع الرسن تحكم فيه، كذلك الشيطان الآن راكب كثير من بني آدم يتحكم فيهم كما يتحكم بالخيل. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وهم الذين عصمهم الله منه بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال اذهب فمن تبعك منهم، أي أطاعك، فإن جهنم جزاؤكم، أي جزاء إبليس ومن أطاعه، جزاء موفورة، أي وافرا مكملا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، والمعنى استخفهم بصوتك داعيا لهم إلى معصية الله، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي صح عليهم بالفرسان من قبيلك والمشاة ليعينوك على بني آدم، وشاركهم في الأموال والأولاد. أما المشاركة في الأموال فهي كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع، والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي، تحصيله بالزنا وتسميتهم بعبد اللات وعبد العزة. وعدهم، قال الفراء قل لهم لا جنة ولا نار فاصنعوا ما بدا لكم، وعدهم بأنهم لا يبعثون، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني كذبا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي، طريقة الشيطان أنه يغري الإنسان، يغر الإنسان. ذاك هذا ما حصل لآدم وحواء، إيش اللي حصل؟ إنه غرهم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة، كذلك مع بني آدم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني عباده المؤمنين، وكفى بربك وكيلة، يتوكلون عليه فيدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، يسوق السفن ويسيرها، يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، لتتمكنوا من السفر في البلاد وتحميل البضائع فيحصل لكم من رزقه، فيحصل لكم من رزقه الذي تفضل به على عباده، أو من الربح بالتجارة. إنه كان بكم رحيما، هداكم إلى مصالح دنياكم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مسكم الضر في البحر، يعني خوف الغرق، ضل من تدعون من الآلهة وذهب عن خواطركم، ولم يوجد لإغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنم أو جن أو ملك أو بشر. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وحده، فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لها ولا تنفعه في تلك الحال. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الإخلاص لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أي كثير الكفران لنعم الله. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، والخسف أن تنهار الأرض بالشيء، فحذرهم ما أمنوه من البحر. أو يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا شديدة حاصبة، وهي التي ترمي بالحصى الصغار. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي في البحر مرة أخرى، بأن يقوي دواعيكم إلى ركوبه فيرسل عليكم قاصفا من الريح. القاصف الريح الشديدة التي لها قصف، أي صوت شديد. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، أي بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي ثائرا يطالبنا بما فعلنا بكم فيأخذ بثأركم منا. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.